أخاف الله والله شديد العقاب. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، نستقبل أول اتصالات من معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله، يا هلا ومرحبا. عمر من العراق. الله كريم علينا وعليكم إن شاء الله. يا هلا ومرحبا فيك، بس توطي لنا على الصوت شوية. إن شاء الله. توطي التلفزيون عندك. إن شاء الله. يلا تفضل. آية 49. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يقول وطّ التلفزيون عندك لو سمحت. إذ يقول المنافقون ها يا عمر، قطع الاتصال. ناخذ يونس من عمان، تفضل يا يونس. تفضل انت على الهواء. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي ابو مشاري. حياك الله، يا هلا ومرحبا. معك يونس الحبسي من عمان. حياك الله يا الحبسي، يا هلا ومرحبا فيك. الله يبارك فيك. من وين أقرأ شيخ؟ آية 49 من سورة الأنفال. إذ يقول إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم غر هؤلاء دينهم. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم. لا تقلقل الضاد، لا تقلقل الضاد. يضربون يضربون. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قد قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. فرعون. كدأب آل فرعون. كدأب آل فرعون. الراء هنا ساكنة وقبلها مكسور، دائما كلمة فرعون الراء فيها مرققة. إن شاء الله. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. الراء. كدأب آل فرعون. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم فأخذهم شوف الخاء فأخذهم الله فأخذهم الله بذنوبهم فخم الخاء كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم فأخذهم خطأ فأخذهم الله بذنوبهم إن شاء الله كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم مغيرا نعمة مغيرا إن شاء الله ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم الغنة حركتين ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم إن شاء الله ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم الله يفتح عليك يا الحبسي شكرا لاتصالك بارك الله فيك شكرا شيخ الله يحفظك يا رب عبد الله من موريتانيا تفضل يا عبد الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم أخوي حياك الله يا أهلا أنا اسمي عبد الرحمن محمد إسماعيل عبد الرحمن من موريتانيا من وين تتكلم يا عبد الرحمن؟ نعم من موريتانيا حياك الله تفضل آية 54 من سورة الأنفال حاضر كدأب آل فرعون والذين من قبلهم 54 كدأب آل فرعون والذين من قبلهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. مد ست حركات. الذين مد ست حركات. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. ست حركات. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهد ربهم في الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم. فإما يا شيخ عندي طالب قبل أن أنهي هذه الآية. نعم تفضل يا شيخ. أنا أريد رقم الشخصي بعد انتهاء من هذه القراءة إن شاء الله بإذن الله. تأخذ من الكنترول إن شاء الله بإذن الله. نعم نعم يا شيخ. نعم تأخذ من الكنترول إن شاء الله. قلت لك أكمل الآية. نعم. فإما تثقفنهم. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. راعي الراء والقلقلة في الدال. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. شكرا لاتصالك يا شيخ. أنا عندي طلب. شو تفضل. نعم يا شيخ. أنا في السنة الماضية علمتم في الحلقة أعتقد رقم 20 أو 21 أني فزت في تلك الحلقة. نعم. طيب ممكن تتابع مع الكنترول. أنا يعني لم تقدم لي هذه الجائزة ولم أذهب في الأمر السنة الماضية. فست. أريد من المعنيين بتقديم جائزة أن يتصلوا علي ويخبروني. حاضر بإذن الله. الموضوع من الذي حصل بها. إن شاء الله ما يصير إلا اللي يسرك إن شاء الله. إن شاء الله. أريد رقم الشخصي قبل أن أنهي المكالمة. إن شاء الله بإذن الله. عبد الله. ناخذ عبد الله من الإمارات. عبد الله تفضل يا عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك شفيق عماد سلوم. نعم شفيق. شفيق عماد سلوم. يا أهلا ومرحبا. أهلا. من وين تتكلم؟ من الإمارات العين. حياك الله. يا أهلا. الله يحييك. وإما تخافن من قوم خيانة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون. رقق الراء. ومن رباط ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. الله يفتح عليك، شكرا لاتصالك يا شفيق. ناخذ اتصال آخر. سيف من الإمارات، تفضل يا سيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا شيخ مسارك، كيف بشرنا عنك؟ مرحبا فيك يا هلا. الله يسلم. بس توطي التلفزيون اللي عندك إذا إن شاء الله، كأن في تردد عندك. إن شاء الله. من أي آية يا شيخ؟ يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. انتبه إلى الهمزات، الهمزة الأولى أظهرها والمؤمنين لا تقلقلها. يا أيها النبي حسبك الله. يا أيها النبي حسبك الله. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. نفس الشيء، انتبه إلى الهمزة ورقق الراء في حرض. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. لا مش حرض، لا حرض. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. شكرا لاتصالك يا سيف، الله يفتح عليك يا رب. وياك إن شاء الله يا شيخ، مشكور. الله يسلمك، مرحبا. ناخذ اتصال اخر. هشام من العراق، تفضل يا هشام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيفك شيخ؟ رمضان كريم. حياك الله، يا هلا ومرحبا علينا وعليك. تقرأ من سورة الأنفال: ما كان لنبي أن يكون له أسرى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آية 67. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض. بدون واو. ما كان تريد بدون واو. ما كان لنبي. لا ما حنسمع نحن كله. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض. تريدون عرض الحياة تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. الله يبارك فيك يا هشام، شكرا لاتصالك، الله يحفظك يا رب. ناخذ اتصال آخر. نوار من الإمارات، تفضل يا نوار. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أنا أحب كثير صوتك وأناشيدك. الله يحفظك يا رب ويبارك فيك، أحبكم الله الذي أحببتني من أجله. شيخ من وين أبدأ؟ من آية 70 من سورة الأنفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا. رقق لام لفظ الجلالة. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا. يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. الله يفتح عليك يا نوار، شكرا لاتصالك، الله يبارك فيك يا رب. أعزائي المشاهدين، فاصل ثم نواصل بعد قليل بإذن الله. صدق البلاغ شهد مساغ في روضه. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، نسعد بتواصلكم وأصواتكم وتلاواتكم عبر الأرقام المبينة في أسفل الشاشة، وندعوكم للمشاركة وخصوصا أفواه القرآن والأصوات الجميلة التي تشنف أسماعنا بإذن الله. ناخذ اتصال. ألو، السلام عليكم. أحمد من إيران. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي أحمد. آية 72 من سورة الأنفال، إن الذين آمنوا وهاجروا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لهم من ولايتهم من شيء. ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. انتبه إلى الغنن، يعني من إن في البداية لم تراعي الغنن. تفضل. الارتباك شيخ. لا خذ راحتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. انتبه إلى المقادير. ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. ما لكم من ولايتهم. لا، ما لكم من. ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. وإن استنفركم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. وإن استنصركم. انتبه. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. والله بما تعملون بصير. الذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق. الواحد المقادير. لهم مغفرة ورزق كريم. لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. إن الله بكل شيء عليم. الله يفتح عليك يا أحمد، شكرا لاتصالك. الله يبارك فيك يا رب. الله يحفظك، جزاك خير على التلاوة الجميلة. محمد من الإمارات، تفضل يا محمد.

ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس إن شاء الله شيخ يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف وإن خفتم عيلة فسوف إن شاء الله شيخ وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم شكرا لاتصالك يا شيخ أحمد الله يبارك فيك جاء أعزائي المشاهدين وقت السحب على جائزة العمرة المقدمة من أبناء السويدي للحج والعمرة تفضل يا أسامة يا أنس عفوا السلام ورحمة الله عبد الله حمد المرزوقي من الإمارات مبروك العمرة تحط الكاميرا عليها واضح عبد الله حمد المرزوقي من الإمارات شكرا لكم أعزائي المشاهدين على المتابعة إلى أن نلقاكم غدا بإذن الله هذه تحية محدثكم أخوكم مشاري راشد العفاسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صدق البلاغ شهد مساغ في روضه صدق البلاغ شهد مساغ في روضه فلنشرع رتل معي تشفعين